بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تتمة الكلام حول امتناع الرؤية البصرية الحسية على الله سبحانه وتعالى، حيث عرفنا بأن رؤية الباري سبحانه وتعالى بالأبصار ممتنعة عقلا ونقلا. الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. قال الشيخ المفيد رحمه الله: إنه لا يصح رؤية الباري بالأبصار، وبذلك شهد العقل ونطق القرآن، وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلميهم، والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك، وجمهور المرجئة، وكثير من الخوارج والزيدية، وطوائف من أصحاب الحديث، لكن يخالف فيه المشبهة والمجسمة وإخوانهم من أصحاب الصفات من أتباع أبي الحسن الأشعري، حيث تشبثوا بما سموه دليلا عقليا، استدلوا على جواز الرؤية بوجه عقلي، وهو أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية، وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة. قالوا: ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود، والحدوث لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي فيكون عدميا، حينئذ فلم يبقى إلا أن تكون علة الرؤية هي الوجود، إذن فكل موجود، هذا استدلالهم، كل موجود تصح رؤيته، والله تعالى موجود، هي صغرى، الكبرى كل موجود تصح رؤيته، نحن لا نسلم هذه الكبرى بأن كل موجود تصح رؤيته، فإن الموجود إذا كان مجردا عن المادة، خصوصا إذا كان مجردا عن المادة تجردا تاما ذاتا وفعلا، بحيث لا تعلق له بالمادة لا في ذاته ولا فعله، كالعقل المجرد المحض، فإنه لا يرى رؤية حسية بصرية، وإنما يمكن إدراكه بالشهود وبالتجلي والظهور، يعبر عنها بالرؤية المعنوية والشهود القلبي. وفي المناجات الشعبانية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا. إذن هنا يشير إلى أبصار القلوب. أرأيت ربك؟ قال: لم أكن أعبد ربا لم أره. قال: كيف رأيته؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب، إذا مكرر مرتين، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، هذه واحدة، ثم شنهو؟ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. ف فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هنا طرح سؤال: ما معنى لفظة التجلي هذا كمصطلح؟ في خطبة الزهراء عليها السلام ورد: أفلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته. ما مر عليكم هذا معروف مشهور؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته. فهؤلاء الأشاعرة، والغريب أنهم يستدلون بوجه عقلي على جواز الرؤية البصرية وإن كان في الآخرة، هؤلاء الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين يستدلون على جواز الرؤية البصرية بوجه عقلي. قال نصير الدين الطوسي، قال المحقق الطوسي رحمه الله: واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل، هذا أولا، مع منع التعليل ثانيا، ومنع الحصر ثالثا. واشتراك المعلولات كاشتراك الرؤية هنا بين الجوهر والعرض، بين الجسم والعرض، لا يدل على اشتراك العلل. مثال: الحرارة معلولة للشمس، صح ولا لا؟ الحرارة معلولة للاحتكاك، معلولة للحركة، معلولة للنار، معلولة للكهرباء، ما أدري. فاشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل، هناك علل مختلفة، الشمس علة للحرارة، الحركة علة للحرارة، النار علة للحرارة، الكهرباء علة للحرارة، وهكذا. فهذه علل مختلفة وأسباب متباينة لوجود الحرارة اللي هي المعلول. فاشتراك المعلولات في محل الكلام اللي هو كاشتراك الرؤية هنا بين الجوهر والعرض، بين الجسم والعرض، لا يدل على اشتراك العلل، واحد، مع منع التعليل والحصر. اشتراك المعلولات بالنوع، هذا قيد احترازي، نعم المعلول الشخصي مقابل المعلول بالنوع، علته واحدة شخصية، لا المعلول بالنوع كالحرارة لها عدة علل، لها علل مختلفة. أقول إذا نحن الآن بصدد إبطال ما سموه وجها عقليا، استدلوا بوجه عقلي على جواز رؤيته تعالى. العلامة رحمه الله ذكر حجة برهانية ومجموعة من الحجج الجدلية، ولربما خرج عن طور البحث قليلا كما سنرى. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل، إذا الاستدلال بوجه عقلي لا بدليل نقلي، اللي هو الآية مثلا: فلما تجلى ربه للجبل، مر علينا تعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك في حال التجلي لا يدل على الإمكان، بل يدل على الامتناع، لأن التجلي علة تامة لحركة الجبل واندكاك الجبل، فعدم حركة الجبل في حال التجلي أمر غير معقول، والمعلق على الأمر غير المعقول هو غير معقول، المعلق على المحال محال. لأنه تعالى في الآية الكريمة علق الرؤية على استقرار الجبل، مش على الاستقرار مطلقا، وإنما مقيدا على الاستقرار لا مطلقا، بل على استقرار الجبل في حال التجلي، حال حركة الجبل. والتجلي علة تامة لا يتخلف عنها معلولها، التجلي علة تامة لاندكاك الجبل ولحركة الجبل. فاستقرار الجبل حال حركته محال، فلا يدل على إمكان المعلق، بل على امتناعه. والمعلق على المحال محال. هنا استدلال بوجه عقلي، حيث استدل الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى بهذه الشبهة، تشبثوا يعني زي ما يقول الغريق يتشبث شنو بالقشة. وتقريرها هاي الشبهة أن الجسم والعرض، الجسم جوهر والعرض قسم فيه بعد، الماهية إما ماهية جوهرية كالعقل والنفس والجسم، وإما ماهية عرضية كالكم والكيف والأين والمتى، هي المقولات التسع العرضية على المشهور بين الفلاسفة والحكماء، خصوصا المشائين قالوا بالمقولات العشر. زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات. وتقرير الشبهة لابد من تحرير محل النزاع، أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية، وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة. قالوا ولا مشترك بينهما، يعني بين الجسم والعرض، إلا الحدوث أو الوجود. كم جماعة فلان ولا فلان؟ يا سواد يا بيان، هذا سؤال سياسي. لا أنا من جماعة لا فلان ولا جماعة فلان، صح ولا لا؟ من عمل والله من شنو؟ لا من ذولا من ذولا، يقول لك مثلا حكوا قول يا فهؤلاء يقولون لا مشترك بين الجسم والعرض. هذا زيد كليان في العراق، انت من حزب الدعوة ولا من جماعة؟ قال مزيلة مصيبة، قال مزيلة لا مدرة مزيلة. ولا مشترك بين الجسم والعرض، يعني ربي لحية هذا بحد ذاته إدانة جريمة، صلى الله. ولا هذا قائلين الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، نعم إذا لزم منه ضرار أو حرج شديد لا يتحمل عادة فهذا شيء آخر لا بأس. قالوا هؤلاء في مقام تقرير الشبهة ولا مشترك بين الجسم والعرض إلا الحدوث أو الوجود. احنا نقول لهم لا، هناك شق ثالث وهو الإمكان، فتسقط هذه الشبهة من الأساس. لا نسلم كون العلة للرؤية، لصحة الرؤية، إما الحدوث وإما الوجود، فإن الإمكان أيضا مشترك، فلماذا لا يكون الإمكان هو العلة والمناط لصحة الرؤية؟ والله تعالى ليس بممكن، فإنه واجب الوجود. قالوا والحدوث لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي فيكون عدميا، فلم يبق إلا تكتب أن تكون علة الرؤية هي الوجود، لأن سواها قضية دائرة بين الحدوث والوجود، فإذا انتفى حدوث يبقى الوجود. فكل موجود هذه كبرى، هذه الكبرى غير مسلمة، غير مسلمة. كل موجود تصح رؤيته الكبرى غير مسلمة، هذا أول الكلام، أن كل موجود يصح أن يرى. والله تعالى يقول خذ هذه الصغرى، والله تعالى موجود، إذن كأنه يقول سقراط إنسان وكل إنسان إنسان، إذن سقراط فان، صغرى كبرى نتيجة، قياس منطقي من الشكل الأول بديه الإنتاج. وهذا الكلام نظير ما قاله برتراند راسل، فيلسوف البريطاني الغربي يسموه أبو الرياضيات الحديثة، أنه كل موجود له علة. نقول له لا، هذا أول الكلام، صحح معلوماتك. مناط احتياج الشيء إلى العلة ليس أنه موجود حتى تقول الله موجود إذن لا بد له، مناط الاحتياج علة احتياج الأشياء، مناط الاحتياج إلى العلة الموجدة كونه ممكن الوجود، مو بعد أنه العلة هي الحدوث، العلة هي الإمكان. إذا ممكن الوجود يحتاج إلى علة لكي يترجح وجوده على عدمه. وأما واجب الوجود فخارج تخصصا عن هذه القاعدة، لا تخصيصا، حتى تقول قاعدة عقلية فلا تقبل التخصيص والاستثناء. الممكن هو الذي يحتاج إلى علة لكي يترجح وجوده على عدمه. وأما واجب الوجود فخارج تخصصا، خارج موضوعا عن القاعدة. هنا كذلك قالوا كل موجود، احنا نقول لهم لا، هذا أول الكلام، وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه. الأول المنع من رؤية الجسم، هاي المقدمة الأولى. بنقول لك أولا علميا أن الجسم هو اللي قاعد ينشاف الآن، قد ثبت علميا في العلوم الحديثة اليوم بأن المرئي هو اللون والضوء وليس المرئي هو الجسم، ثابت هذا شنو علميا، زي ما يقولوا scientifically speaking، تكلم اللغة العلمية، علميا ثابت أن المرئي هو الألوان والأضواء وليس بالجسم. أنت تتوهم، هذا كما يقال في الفلسفة أنه يتوهم العرف بأن المعلوم بالعراض هو نفس المعلوم بالذات. ليش؟ لمكان الاتحاد بين المعلوم بالذات صورة ذهنية والمعلوم بالعراض ماهية، لأن الماهية واحدة، اللي في الخارج مربع واللي في الذهن مربع، اللي في الخارج مثلث واللي في الذهن مثلث. فللمطابقة التامة، ما يقولوا identical، متطابق تماما، مقابل السفسطة اللي ينكر الوجود الذهني، وأن الماهيات بذواتها تحضر إلى الأذهان، طبعا على تفصيل فلسفي ما معنى حضور الماهية بالذهن، منقول إلى دراسات فلسفية. للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، الماهية واحدة ذهنا وخارجا، الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني. فللمطابقة التامة يشتبه على العرف المعلوم بالعرض، يعني في الخارج مع المعلوم شنو هو، يقول لك قاعد انا اشوف قدامك ما تشوف انت اعمى، هذا قدامك كشف المراد في شرح تجديد الاعتقاد، هذا معلوم بالعرض، الصورة الذهنية هي الحاضرة للنفس هي المعلوم بالذات. ولكن للمطابقة التامة بين المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض يتوهم، فصار هنا اشتباه على ما قالوا رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. أو زي ما في الآية الكريمة وأتوا به متشابها كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا به متشابها. هذه بعد لها أسرار عرفانية بهالمقدار. فكلامنا وين؟ هناك توهم لدى العرف، أكو دقة فلسفية، هذه مطلوبة في علم الكلام، مطلوبة في الإلهيات، في الفلسفة الإلهية، في الفلسفة المتعالية، وهناك دقة فقهية لما يقولوا المراد هو التغير الحسي للتقديري في الطهارة والنجاسة، في الفقه المراد مطلوب الدقة الفقهية، فهم الروايات والأحاديث والأخبار، بل الآيات ينبغي أن يكون شنو بالدقة العرفية، نصدر عن فهم الأخبار بالفهم العرفي للدقة العقلية والفلسفية، ويختلط الحابل بالنابل. هنا أولا نقول بأن المرئية هو اللون، قاعد يشوف اللون وقاعد يشوف نفس الجسم الجوهر، الجوهر يستدل عليه بالاستدلال الفلسفي، ولذلك هناك من أنكر وجود شنه الجوهر في عالم الخارج كالمفكر الأوروبي يسموه باركلي، ينكر وجود الجوهر في الخارج، يقول فقط بوجود الظواهر بالأعراض physical phenomena الظواهر الطبيعية. فألزمه طباطبائي ومطهري والفلاسفة وسيد الشهيد كتاب فلسفتنا بجوهرية العرض، لأن العرض إذا مستقل في الخارج مش متكي على شيء، هذا معنى أنه صار جوهر، صح لا لا؟ فالجوهر لما شوف التفاح أنت الآن أنت تشوف الأعراض الكم الكيف، ما هو الجوهر؟ الجوهر يثبته البرهان الفلسفي، دليل الفلسفي العقلي، وإنما المرء هو شنه مجموعة من الظواهر والأعراض. هنا قال العلامة الحلي رحمه الله، يقول لهم صححوا معلوماتكم، وهذا قلت ثابت علميا اليوم معطيات العلوم الحديثة، قال وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه. الأول المنع من رؤية الجسم، يعني اللي قاعد ينشاف مش الجسم بل المرئي هو اللون والضوء لا غير، هذه حجة علمية برهانية. الثاني لا نسلم، قدم الثانية، اشتراكهما أي الجسم والعرض في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. الثالث لا نسلم أن الصحة صحة الرؤية ثبوتية، بل هي أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي، فلا يفتقر إلى علة. هم يقولوا شنو علة الرؤية؟ إما الحدوث وإما شنو، يقول لهم هناك شق ثالث. فهذا معنى كلام المحقق الطوسي رحمه الله مع منع التعليل والحصر، هنا منع التعليل، لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل الصحة أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان، حط عليها خط، عدمي فلا يفتقر إلى العلة، العدم لا علة له. الرابع لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة، فإنه يجوز اشتراك العلل في المعلولات المتساوية. الخامس لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، هذا أشار به شنو إلى منع الحاصر، ما قال مع منع التعليل والحاصر، يعني مع منع التعليل ومع منع الحصر. ففي الواقع ذكر المحقق الطوسي ثلاث نقاط. الأولى هي أن اشتراك المعلولات كاشتراك الرؤية هنا بين الجسم والعرض لا يدل على اشتراك العلل، واحد. اثنين، منع التعليل. ثلاثة، منع الحصر. لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، وعدم العلمي لا يدل على العدم، عدم الوجدان يقولوا لا يدل على شنو؟ عدم الوجود. مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل به. تضيف هني والباري تعالى ليس بممكن الوجود، إذن لا يمكن رؤيته. مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر، لأنهم قالوا على ذات مصرية سودي أبيض، لا، في لون آخر رمادي مثلا، وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن كان عدميا، لأن صحة الرؤية عدمية. السادس، ما يخالف خان ما قال الإمكان أمر عدمي فلا يفتقر إلى علة. حن أهم شيء في هذه الاستدلالات قول العلامة رحمه الله في الوجه الأول، المنع من رؤية الجسم، أنه نمنع أصلا حتى أن الجسم لا يرى. فرض أنه جسم، من قال لك أن الجسم اللي قاعد ينشاف؟ بل المرئي هو اللون والضوء لا غير. بينما هم يقول لك جسم، فهذا الجسم يرى مجسما. نقول لهم من قال لكم أن الجسم اللي هو يرى؟ اللي قاعد ينشاف شنو؟ اللون والضوء. لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية، هم قالوا، ولا مشترك بين الجسم والعراض إلا الحدوث أو الوجود، صح؟ والحدوث لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي فيكون عدميا، فلم يبقى إلا الوجود، فكل موجود تصح رؤيته. هنا لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية، وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية، على أن نمنع من كون الحدوث عدميا لأنه عبارة. هذا بعد وجه آخر. الآن من قال لكم أن الحدوث أمر عدمي؟ لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم بالضرورة. السابع، لما لا يجوز، وهذا أنا شوي يمكن يخرج عن طور البحث، لما لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث، والشروط يجوز أن تكون عدمية؟ إحنا يكفينا أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان. الثامن، المنع من كون الوجود مشتركا. طبعا هذه هني خرج فيها عن طور البحث، هل الوجود حقائق متباينة فلسفيا أم حقيقة شنو تشكيكية؟ هذه مباني بعد في الرؤية الكونية والمفهوم الفلسفي. فالمعروف بين طائفة من المشائين أن الوجود مصداقا، حقائق متباينة، وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، يقول ملا هادي السبزوار في المنظومة. وهناك نظرية الحكمة المتعالية أن الوجود حقيقة مقولة بالتشكيك الخاص، حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة، لأن المفهوم حاكم عن المصداق والمصداق هو المفهوم، لكن أحدهما في الذهن والآخر في الخارج. المفهوم حاكم عن المصداق، والمصداق يعني بينهما حكاية حاكوية، حاكم ومحكي. فلو كان الوجود حقائق متباينة بتمام الذوات لاستحال انتزاع مفهوم واحد جامع من شنو؟ من حقائق متباينة بما هي متباينة، لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال. أنت الآن كيف تنتزع مفهوم الإنسان؟ أليس من الجهات المشتركة الخصوصية المشتركة الحيوانية الناطقية؟ فلو كان سقراط وأفلاطون وأرسطو حقائق متباينة بتمام الذوات لاستحال انتزاع مفهوم جامع ذاتي من هذه المتباينات، من هذه الحقائق المتباينة بما هي شنو؟ متباينة. ولكن نلحظ الجهة المشتركة الخصوصيات المشتركة اللي يسموها نظرية الانتزاع والتقشير والتجريد، فننتزع مفهوما كليا من الخصوصيات والجهات شنو؟ المشتركة. وإلا انتزاع مفهوم، لأن المفهوم فاكع مصدر، انتزاع مفهوم كلي جامع ذاتي من حقائق متباينة بما هي متباينة محال، لأن يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد. حقيقة الوجود حقا واحدة، يقول محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم، حقيقة الوجود حقا واحدة ووحدة المعنى عليها شاهدة. السبزواري شو يقول؟ مش السيد عبد الأعلى السبزواري، ولا هادي السبزواري من منظومة الفلسفة، ايه. وعندما الشائية حقائق الوجود تباينت وهو لدي شنو؟ زاهق هذا القول، لأن معنى واحدا لا ينتزع، معنى واحد مفهوم واحد لا ينتزع من من حقائق متباينة بما هي. وهذا في مبحث المعنى الحرفي سيد الشهيد لما يرد على الأخوند الخراساني، أو بالأحرى على المحقق الأضياني العراقي، يقول أفراد النسبة هذه المتباينة المعاني الحرفية في الخارج ليس بينها جامع ذاتي، حتى يكون هناك جامع ذاتي ما هو مشترك، ما علينا الآن. فحينئذ حيث لا يمكن انتزاع جامع ذاتي فيكون الوضع عام الموضوع له خاص، هذا في بحث المعنى الحرفي ومعاني الحروف في علم الأصول. هنا علامة الحلي ظاهر كلامه مقالة طائفة من المشائين أن الوجود حقائق متباينة، وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق، لأن معنى واحدا مفهوما واحدا جامعا لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي. نعم مفهوم الوجود مفهوم مشكك، مو معنى هذا أن الواجب والممكن، أين التراب ورب الأرباب، ولكن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. الثامن المنع من كون الوجود مشتركا، لأن وجود كل شيء نفس حقيقته، ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا، هذا اللي قاله حذرا من السنخية بين الواجب والممكن، نقول أن المفهوم الوجود مشترك لفظي لا معنوي، نقول معنى الوجود واحد، لأن إذا سألتك ما معنى الوجود في الممكن تقول لي وجود طارد للعدم، حقيقة الوجود طرد العدم. فإذا سألتك ما معنى الوجود في الواجب تقول لي شيء غير اللي في الممكن، غير الوجود شنه بعد؟ يعني جعلت الواجب عدما، هذا تعطيل للعقل عن المعرفة. فلذا المسألة الثانية في بداية الحكمة هناك راجع في المرحلة الأولى في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي لا مشترك لفظي، معنى واحد، كما أن معنى العدم واحد مقابله وهو الوجود معناه واحد طارد للعدم، لكن هذا مو معناه أن درجة وجود الممكن هي درجة وجود الواجب أو المجرد نفس المادي، درجات الوجود تنزلات ومعارج ومراتب. فحينئذ مفهوم الوجود مشترك معنوي معناه واحد، لكنه مفهوم مشكك، صدق الوجود مفهوم على الواجب غير على الممكن، على العلة غير على المعلول، على القديم غير على الحادث. فلهذا يقولوا مفهوم كلي متواطئ ومفهوم كلي شنو؟ يعني مشكك، يعني يصدق على مصادقه بدرجات متفاوتة. الوجود في الحكمة المتعالية حقيقة ذات مراتب متفاوتة كالنور، هذا مثالهم. الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم. ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات لأنه نفس حقيقته، نعم، وهذا ما نقوله، ولا يقول هذا إلا الموحد. نقول نعم، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات مصداقا، أين التراب، لكن المفهوم واحد، معنى الوجود مقابل معنى العدم. ليس له، هناك تحت عنوان بساطته تعالى، وجوده ووصفه الكمالي كلاهما صرف بلا إشكال. ليس له، صفحة 73، ليس له مشارك في الذات لا مثل له، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات، فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته. بس حساس نكمل مطلب من الدرس. قال لكن وجود الله تعالى، لهذا نجد خرج عن طور البحث العلامة هنا، لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات، مخالف وجوده تعالى لغيره من الوجودات، لأنه وجود مستقل والممكنات معانا حرفية، وهذا كافر حبيبي، لأنه وجوده نفس حقيقته، ليس لذات الحق حد ما هوي، بل ذاته نفس وجوده القوي، أو على كلام مهلا هذه السبزوات المنظومة، والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلول. أنا وجودي مستفاد مفاض علي، أنا ممكن أزلا وأبدا لا يجب لي الوجود ولا أمثل علي العدم، صح لا أنا وأنت والممكنات. الله وجوده عين ذاته، وليس وجوده زائد على ذاته، بل وجوده عين ذاته الأحدية. أنت الوجود مفاض عليك، عارض عليك، ليس من ذاتك. ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة كون ما يخالفه علة لذلك الشيء. التاسع، المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى من الرؤية، إما ذاته ليس بمادي ليس بجاز، وجود مجرد عن المادة وهذا كافي من البداية، فإنه جاز وجود مانع من الرؤية البصرية في حقه تعالى، إما ذاته أو صفة من صفاته، أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا، والله ليس في جهة مر علينا هذا، وهي تمتنع في حقه تعالى المقابلة والجهة من الصفات السلبية، فلا يلزم وجود الحكم فيه تعالى. كان بناية أنه نقرأ رواية أو روايتين، لكن ضاق علينا الوقت. موجود الرواية في الوسائل، يقول فلما قلت ذلك تجلى الغشي عني حتى قلتها سبعا، موجودة هذه في المجلد الخامس في باب كيفية الصلاة، رواية معتبرة. وكذلك في تفسير القمي ينقلها السيد الطباطبائي مولانا في المجلد السادس عشر، سورة ميزاني، سورة السجدة، ينقل رواية شريفة عن فضل صلاة الليل، إلا صلاة الليل، ما من رواية معتبرة سندا، عن الصادق عليه السلام، صفحة 275، ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله عز وجل لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال جل ذكره تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله يعملون، ثم قال إن لله عز وجل كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة، إلى أن قال فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك وتعالى تجلى، فإذا نظروا إليه أي إلى رحمته خروا سجدا، فيقول عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هنا يوم سجود، خلاص بعد انتهى زمن التكليف، الآن فاعملوا والألسن مطلقة والأبدان صحيحة، عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هنا يوم سجود ولا عبادة، قد رفعت عنكم المؤونة، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنة. فيقول لكم مثل ما في أيديكم 70 مرة. فيرجع المؤمن في كل جمعة 70 ضعفا مثل ما في يديه، وهو قوله ولدينا مزيد. وهو يوم الجمعة إنها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، فأكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله عز وجل، لأن هذه نهاية المطاف في امتناع رؤيته تعالى، رؤية حسية بصرية، الممتنع من الأبصار رؤيته. فأكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.